حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون إن شاء الله تعالى نحن على موعد الليلة بإذن الله تعالى لنشرع في تفسير سورة الشعراء، بعد أن انتهينا من الحديث عن تفسير السورة السابقة لها، وهي سورة الفرقان. وما زلت أنبه، وهذا شيء ينبغي أن نذكر به عند بداية تفسير كل سورة من سور القرآن الكريم، ما زلت أنبه إلى أن علم التفسير هو أشرف العلوم على الإطلاق، ذلك لأنه علم يتعلق بكلام الله رب العالمين. وأشرف ما يمكن أن ينظر الإنسان فيه أن ينظر في كلام الله رب العالمين. وأنتم تعلمون أن الفلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة موقوفان على مدى العمل والالتزام بالقرآن الكريم. وكما تعلمون أيضا وكما قلنا سابقا، العمل فرع العلم، فلا يمكن أن تعمل ولا يمكن أن تحقق ولو حرفا واحدا من القرآن الكريم إلا إذا علمت أولا فتعلم، ثم يأتي بعد العلم العمل، فلا يمكن أن يكون هناك عمل إلا بعلم. ولذلك إذا نظرت في القرآن الكريم ستجد أن الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم يحثنا على طلب العلم، بل وعلى الاستزادة منه. وكما قلنا آنفا، ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة من ربه إلا في العلم، كما علمه ربه وقل رب زدني علما. فهذا شيء ينبغي أن نسعى إليه وأن نحصله. وقلت للأسف الشديد هناك الذين هجروا القرآن الكريم، وهجر القرآن الكريم له صور متعددة. فهناك هجر الاعتقاد وهو كفر والعياذ بالله، وقد عفانا الله منه ونسأل الله لنا ولكم السلامة. وهناك هجر السماع، وهناك هجر التلاوة، وهناك هجر العمل، وهناك هجر العلم. كل هذه صور من صور هجر القرآن الكريم، والتي لخصت في قول الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هجر القرآن الكريم، وأن يرزقنا علم وفهم القرآن الكريم، إنه سميع مجيب الدعاء. سورة الشعراء إذا أردنا أن نشرع في تفسيرها فكما اعتدنا، حتى يسهل عليك الأمر، نحن بداية نلقي سورة عامة على هذه السورة الكريمة. تلك السورة نلخصها في تحديد بطاقة شخصية للسورة، إذا تذكرتها يسهل عليك أن تتعرف على السورة بسهولة ويسر. كما قلت لكم، كل واحد فينا له بطاقة شخصية بيكتب فيها الاسم، ويكتب فيها السن، ويكتب فيها محل الميلاد، ويكتب فيها العنوان. تستطيع أن تضع لكل سورة من سور القرآن الكريم تلك البطاقة الشخصية. فإذا ما أردنا أن ننظر في البطاقة الشخصية لسورة الشعراء، تلك السورة التي نحن بصددها، فأول شيء ينبغي أن نتعرف عليه الاسم. الاسم، الإمام مالك عليه رحمة الله كان يسمي سورة الشعراء بالسورة الجامعة، كان يسميها إيه؟ بالسورة الجامعة، وقد دون هذا بيده في بعض مؤلفاته. لماذا؟ أنتم تعلمون أن القرآن الكريم يشتمل على مقاصد ثلاثة رئيسية. القرآن الكريم بيشتمل على مقاصد ثلاثة رئيسية: العقائد والشرائع والقصص. في حاجة تاني؟ هو القرآن كده. عقائد، يعلمك العقيدة الصحيحة ويعلمك كيف تطرح العقائد الباطلة وكيف ترد على أهلها. الشرائع المتمثلة في افعل ولا تفعل. القصص الذي نأخذ منه العبرة والعظة. تلك هي المقاصد الثلاثة الرئيسية للقرآن الكريم. الإمام مالك بيرى أن سورة الشعراء سورة قد اشتملت على هذه المقاصد الثلاثة. سنرى فيها عقائد، سنرى فيها شرائع، سنرى فيها إيه؟ قصصا. ولذلك سماها الإمام مالك بالسورة الإيه؟ الجامعة. أما تسمية الله لها، وأنتم تعلمون أن تسمية السور كان أمرا توقيفيا، يعني كانت الآيات تنزل والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر من جهة جبريل عليه السلام بأن هذه الآيات ستكون في سورة اسمها كذا، فلما يجي ينزل بآيتين ثلاثة يقول له اجعل آيات كذا في سورة كذا، ويظل يجمع الآيات على بعضها حتى تتم السورة. فأسماء السور أسماء توقيفية، أي أمر لاجتهاد فيه كان من قبل الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن الكريم. وأنا قلت لكم من ذي قبل، الأسماء لا تعلل. الأسماء لا تعلل، بمعنى لو أنني سألت أي شخص من الجالسين ما اسمك؟ محمد. ليه؟ ليه؟ ها؟ شوف ما عمال يعمل، مش عارف، مش لاقي رد، ما لهاش رد. هذا معنى أن الأسماء لا تعلل. لا تعلل يعني إيه؟ يعني ما يتقالش فيها ليه؟ عالم على شخص، بس عالم على شخص، فهي لا تعلل ما يقال فيها ليه. قال أهل العلم: إلا إذا كان المسمي هو الله. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يسمي شيئا، هذه الأسماء بقى التي يسميها الله بتعلل، يعني لابد أن يكون من وراء هذه التسمية علة وحكمة. ليه؟ لأن كل شيء من الله سبحانه وتعالى بيصدر لحكمة، بيصدر ليه؟ لحكمة. لكن احنا في كثير من الأحيان خلاص احنا نسمي وخلاص، يسمى واحد جعران، يسمى توتة، يسمى منضد، هي كده وخلاص، هو عجبه ده خلاص. لكن إذا كان المسمي هو الله نسأل ليه وعشان ايه، والأسماء تعلل. ومن هنا إذا كانت أسماء السور 114 سورة في القرآن الكريم المسمي لها هو الله، أهل العلم مع كل سورة بعد ما يقولوا اسم السورة كذا يقولوا وليه كذا، لأن المسمي مين؟ هو الله. فيقولوا ليه، يقولوا ليه. ومن هنا قال أهل العلم: الله سبحانه وتعالى إما أن يسمي السورة بأهم شيء ورد فيها، أو يسمي السورة بحدث قد تفردت به. المثال على هذا سورة النور. سورة النور أهم شيء ورد فيها الحديث عن نور الله سبحانه وتعالى، فسميت بأهم شيء ورد فيها. سورة البقرة سميت بحدث قد تفردت به، يعني لا تجد قصة البقرة في صورة أخرى إلا في صورة البقرة. فسألوا سؤالا: الصورة التي نحن بصددها سماها الله سبحانه وتعالى بصورة الشعراء ليه؟ عشان الشعراء أهم مما ذكر فيها، ولا لكون ذكر الشعراء هي قد تفردت به؟ الثانية: أن سورة الشعراء هي السورة الوحيدة التي تفردت بالحديث عن الشعراء تفصيلا، وأصدرت حكما في الشعر والشعراء، وأصدرت حكما في الشعر والشعراء، فذكرت الشعراء توصيفا وحكما، بيعملوا ايه وحكمهم ايه ومين اللي هينجو منهم ومين اللي هيروح في داهية منهم. وهذه مسألة في نهاية الصورة سنتعرض لها بدقة وبإسهاب طويل. ليه؟ لأن الأمر بيلتبس على بعض الناس. بعض الناس هيجي يقول لك لا، الشعر حلال وما فيهوش أي حاجة. الله، ده النبي كان يسمع الشعر وردد الشعر واتقال شعر وشجع حسان ابن ثابت على أنه يقول الشعر، وتيجي طائفة تانية تقول لك لا، الشعر في عمومه حرام، والنبي أوضح الأمر في هذا: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. يعني يبقى جوفك ده مليان مدة وقيح، ده أفضل عند الله من أن يمتلئ شعر. فتبقى عايز تعرف الله، هو حرام كله ولا حلال كله ولا القضية إيه؟ سورة الشعراء هي التي سوف تعرضنا لهذا الأمر مع خواتيم السورة، لما نصل إلى حديث السورة والشعراء يتبعهم ليه الغاوون، سنرى إن شاء الله تعالى الكلام بتفصيل وإسهاب في هذه القضية، وستدرك يعني القول الفصل في هذا الشأن. ولأجل هذا سميت هذه السورة بسورة الايه الشعراء. يبقى اسمها الشعراء، الحكمة والعلة من التسمية أنها السورة الوحيدة التي تفردت بذكر الشعراء توصيفا وحكما، توصيفا وايه وحكما. خلاص. اثنين، زي البطاقة بتاعتك كده بالضبط، السن. ويعنى أو أعني بالسن عدد آيات الصورة، عدد آيات ده سنها. الصورة دي فيها كام آية. إذا ما نظرت فيها ستجد أن هذه الصورة قد اشتملت على 227 آية، 227 آية. ربنا إن شاء الله كده يقدرنا ونتمهم، آمين يا رب. 227 آية. لما نيجي بعد هذا نتكلم عن محل الميلاد، نحن جميعا متفقون على أن القرآن من ناحية ميلاده نزوله إما مكي وإما مدني. وقلت لكم من ذي قبل وأكرر للتذكرة إن القرآن المكي ليس كما يدعي البعض أنه ما نزل بمكة وأن المدني ما نزل بالمدينة. هذه تفرقة فيها قصور وخطأ، لماذا؟ سترى مثلا قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ومع هذا معروف أنها آية مدني مع نزلت في مكة. بل سورة المائدة بتمامها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الطريق من المدينة إلى مكة. تحطها في المكي ولا في المدني؟ لو قلت ان القرآن المكي ما نزل بمكة، طب النبي نزلت عليه قبل ما يدخل مكة. ولو قلت ان القرآن المدني ما نزل بالمدينة، طب هي نزلت عليه بعد ما خرج من المدينة. نحطها فين بقى؟ في النص؟ فين يعني؟ نحطها فين؟ نحطها فين؟ ولذلك عامل المكان في التفرقة ليس بعامل دقيق. المكان تقول ده القرآن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بمدينة، ليس بعامل دقيق. ولذلك رجح أهل التحقيق أن التفرقة بين المكي والمدني هو الزمان وليس المكان. فقالوا إن القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة، والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة. يقوم ده ما يحاركش في اللي نزل بين البلدين، يبقى فيه لا مش دعوة بالمكان، اللي هي دعوة بالإيه؟ بالزمان. وقت ما نزل، نزل بعد الهجرة ولا قبل الهجرة؟ فلو نزل بعد الهجرة حتى لو كان في مكة باسم قرآن مدني، مدني. ولو نزل قبل الهجرة ايا كان، النبي في الطائف في كذا في كذا في كذا في كذا، هيبقى اسم قرآن مكي. اذا التفرقة الصحيحة تكون عن طريق الزمان وليس المكان. فيبقى القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة، والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة حتى ولو نزل بإيه؟ بمكة. وقلت زمان لو تفتكروا ان ما يستهين بعض الناس بهذا، يعني لما تقرأ كتب علوم القرآن زي مناهج العرفان للزرقالي وزي البرهان للزركشي وزي الإتقان للسيوطي، تقرأ هذه الكتب سترى أن أهل العلم قد اهتموا بالقرآن المكي والمدني والشتائي والصيفي والليلي والنهاري، واخد بالك، والحضري والصفري. تقعد تقرأ أبحاث طويلة في هذا الأمر، في هذا الأمر. تقعد تسأل نفسك، الله، طب وانتم مهتمين ايه؟ ده نزل مكة، ده نزل المدينة، ده نزل بالليل، ده نزل بالنهار، ده نزل في الشتاء، ده نزل في الصيف، ها؟ ما في النهاية كله قرآن وخلاص. ايه الفائدة ده مكي ومدني؟ لا، ده هذه لها حكم جامة وأمور دقيقة لا يقف عليها إلا المشتغلون بالعلم، إلا المشتغلون بالعلم. فاللي حاصل ايه؟ ان معرفة ده مكي وده مدني بيفيد في امور كثيرة جدا. اولها صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيها اعجاز القرآن، انك صدق نبوته هتلاقي في في في في مكة قال كلاما ما كان ليطلع عليه بذاته، وفي المرحلة المدنية ما بعد الهجرة قال كلاما ما كان ليطلع عليه بذاته، وخاطب أهل الكتاب وأخبرهم بغيوب مضت وبغيوب آتية وكذا وكذا وكذا وكذا. ثانيا الإعجاز القرآني، الدقة والإحكام في تناول المشكلات وأمراض ومشاكل ما قبل الهجرة، ومشكلات وأمراض ومشاكل ما بعد الهجرة. فتقف على دقة خطيرة جدا وإعجاز وإحكام للقرآن الكريم، ودقة متناهية في النظر إلى المشاكل وتحليلها وعلاجها وكذا وكذا وكذا وكذا. يفيد أيضا في معرفة الناسخ والمنسوخ. فلو جاء عندي آيتان متعارضتان، خلاص متعارضتان، وهذه جاءت بحكم والآخر جاءت بحكم يعارض الحكم الأول، ولم نص إلا أن نقول إحدى الآيتين نسخت الأخرى. طيب كيف تحدد الآية الناسخة وتحدد الآية المنسوخة؟ فعندي آيتين، الآيتين بيتعرضوا لقضية واحدة، الحكم متعارض، آية بتبيح وآية بتمنع، قدامك الاثنين اهو، تمشي على الإباحة ولا تمشي على المنح؟ هتقول والله إحدى الآيتين نسخت الأخرى. طب كان الأصل الأمر الأول أبيح وبعدين حرم، ولا كان الأمر الأول محرم وبعدين أبيح؟ تمشي على أنهي؟ هتعمل بقى معذرة في التعبير زي الأطفال يقول حادي بادي، ولا نعمل إيه؟ ولا ناخد اللي على كيفنا؟ هيفيدك في هذا بقى إفادة خطيرة جدا، معرفة المكي والمدني. فلو ثبت إن إحدى الآيتين مكية والأخرى مدنية وانت قاعد مستريح كده، هيبقى إيه الناسخ وإيه المنسوخ؟ بالعقل كده، إيه الناسخ والمنسوخ؟ هيبقى الناسخ المدني والمنسوخ الايه؟ المكي، مش كده ولا ايه؟ شوف حاجات خطيرة جدا وبتفيد في احكام كثيرة جدا. وانا ضربت مثال فيما مضى، ضربت مثالا فيما مضى، قلت ان ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال حرمت عليكم الميتة والدم. احنا عندنا في الشرع قاعدة ان الالفاظ تحمل على العموم إلا إذا جاء ما يخصصها. بمعنى الله سبحانه وتعالى لما قال حرمت عليكم الميتة والدم، يبقى الأصل كل ميتة حرام وكل دم حرام، مش كده؟ يبقى الأصل عموم، أي ميتة حرام أي دم حرام، إلا إذا جاء نص شرعي قال لا في بعض الميتة ناكلها زي السمك والجراد، وفي بعض الدم ناكله زي الكبد والطحال، مش كده؟ يبقى الاصل عموم الا اذا جاء نص يخصص. خلاص. طيب اما حضرتك بتروح تشتري كيلو لحمه، كيلو اللحمه ده بتجيبها خاليه من الدم ولا في دم؟ انا بسالك اهو، خالية ولا فيها؟ والله فيها. ولذلك لما تحطها في الحلة وتغليها الشوربة يبقى ليها صفرة، ده من أثر إيه؟ بقايا الدم. طب أنا همشي على الآية بقى، أنا همشي على الآية بقى، الدم محرم، آه، يبقى هقعد أغلي فيها لحد ما أصفي كل ما فيها، يبقى أغلي وأرمي، أغلي وأرمي، أغلي وأرمي، بتعملوا كده؟ لا. ليه؟ النظر في القرآن الكريم وجدوا أن الله سبحانه وتعالى يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن إيه؟ تكون إيه؟ كمل كده، ميتة ها أو دما مسفوحا، شوف الآية، أو دما إيه؟ مسفوحا. الله. طيب تعالى نمسك الآيتين، واحدة قالت كل الدم حرام حرمت عليكم الميتة والدم، وآية قالت إن الحرام الدم الإيه؟ المسفوح، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. طيب امشي على نهي. طيب آية الدم المسفوح لو قلت انها هي اللي نزلت الاول يبقى نسختها آية العموم، ويبقى لازم تعمل اللي انا بقول لك عليه ده، تقعد تغلي اللحم وترمي اللي فيه. ولو كان العكس يبقى اللحم العالق باللحمه ما فيش منه مشكلة، الدم العالق باللحمة ما فيش منه مشكلة لأنه مش دم مسفوح. تمشي على نيه، تمشي على العموم، وتقول الآية العامة نسخت الخاصة، ولا تمشي على الخصوص وتقول الآية الخاصة خصصت العامة؟ إيه اللي يعرفك؟ لكن انت تقف على تاريخ نزول الآية دي وتاريخ نزول الآية دي وتشوف المكي والمدني أول منازل وآخر منازل، تقوم هتكتشف إن إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ده آخر منزل. يبقى يريحك ده ولا ما يريحكش؟ يريحك. إذن أنا ما كان من الممكن، ما كان من الممكن أن أخرج بحكم صحيح إلا إذا فهمت المكي والمدني وأول منازل وآخر منازل والمتقدم والمتأخر، مش كده ولا إيه؟ مهم ولا مش مهم؟ حاجة مهمة جدا، حاجة مهمة جدا. من هنا بقى بنسأل الصورة التي نحن بصددها وهي صورة الشعراء، صورة مكية أم مدنية؟ مكية أم مدنية؟ ده يفيدنا في إيه؟ إن إحنا لو جينا لقينا فيها آية بتتعارض مع آية في صورة تانية نبقى عارفين بقى نرجح أي ليه الأيتين، مش كده ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ نبقى فاهمين ده. الصورة صورة الشعراء كما قال أهل العلم هي صورة مكية، ولكن فيها خلاف في أربع آيات، في أربع إيه؟ آيات هنشوفهم ونعرفهم وإحنا ماشيين مع الصورة. فيقال إن هذه الآيات الأربع آيات مدنية، أي نزلت بعد الهجرة، وكل باقي الصورة آيات مكية نزلت قبل الإيه؟ قبل الهجرة، قبل الهجرة. والآيات الأربع علشان أريحك من الآن هي الآيات التي تتعلق بقضية الشعر والشعراء، بقضية الشعر والشعراء اللي هم آخر أربعة فصول، بقضية الشعر والشعراء. ماشي كده؟ واضح كده الكلام؟ تعال بقى نشوف. خدنا الاسم والسن وخدنا محل الميلاد، خلاص بناخد عنوانك. مش ليك عنوان في البطاقة؟ اي صورة ليها عنوان؟ عنوان يعني ايه؟ نعم. ما احنا لسه جاي بقى نعمل ايه؟ احنا عاذرينك اليوم والله، سمعت ان اصحاب السيارة عندك مكروه، ربنا يجورك ويعرف ميزان حسناتك. امين يا رب، امين يا رب، والحمد لله انك بخير. خلاص، فباجي بقول بعد هذا انت ليك عنوان. خلاص، كل سور القرآن بتسكن في المصحف، لكن كل سورة لها رقم. زي ما لو قلنا انكم كلكم ساكنين في مصر الجديدة، لكن كل واحد بيته له رقم. معروف ان عدد سور القرآن الكريم كم؟ 114. 114 ما تعمليش زي واحد. وللأسف عبيد شرطة. وبعدين واحنا في الرحلة المباركة كان مأمور استقبال طرق، فبيتكلم معايا بيقول لي يا دكتور عبد الله، يعني انتوا الحزيات اللي بيننا وبينكم، يعني احنا مسلمين وبنصلي وزوجاتنا محجبات ومتربين في بيوت فيها دين، انا شخصيا يعني بسم الله ما شاء الله والدي كان رجل متدين جدا وكان حافظ 35 جزء من القرآن الكريم. اقسم كما اقول لكم 35 جزء القرآن الكريم. يا راجل كله 30 جزء، ما تقوليش حافظ 35 جزء ويوه حافظ من القرآن قد ايه، يقول لك ولا 200 سورة. يا عم ده هم كلهم 114، جبت ال 200 منين؟ فعدد سور القرآن الكريم 114 سورة. انت عايز تفتح المصحف توصل لسلطة الشعراء تطلع رقم كام في المصحف؟ الناس بقى تقعد تبص في الفهارس تعمل مش عارف ايه، يا اخي احفظ وصلاه على طول. ما انت حافظ مش بيحفظوا ارقام فلله بتوع كوره، يحفظ رقم فلله ده ورقم فلله بسم الله ما شاء الله كمبيوتر، ويجي على القران الكريم ها بس خلاص ما يعرفش حاجه عن حاجه. وبعدين تيجي تكلمه يقول لك هو انا شيخ. الله، طب ما انت حافظ بتوع الكوره، هو انت لعيب يعني؟ اشمعنى دخلت في الكوره وانت مش لعيب ومش داخل في الدين؟ ما وانت مسلم يا راجل، وانت هو علم الدين ده موقوف على المشايخ ولا ايه؟ ده علم مطالب يطالب به المسلمون، مش هيتسال عنه المشايخ. كل مسلم كما سيسال العالم عما تعلم سيسال الجاهل لما لم تتعلم. فلا عايز روح الله على طول تطلع الصوره رقم كام في المصحف؟ 26. رقم كام؟ رقم 26. يبقى انا خدت الاسم الشعراء وعرفنا ليه، وخدت السن 227 آية، وخدت محل الميلاد إنها سورة نزلت قبل الهجرة، يعني سورة مكية باستثناء أربع آيات، آخر أربع آيات فيها بتعلق بحكم ها الشعر والشعراء الشعراء. وبعدين خدت عنوان سكن رقمها في المصحف الشريف وهي رقم 26. الأمر الآخر في هذه البطاقة التي نتعرف بها على هذه الصورة، احنا قلنا من ذي قبل، ودائما أذكر قلت لكم أن أمر القرآن الكريم مبني على الواصل، يعني لو مسكت أول آية بسم الله الرحمن الرحيم وتنتك ماشي من غير ما تفصل بين الصور لحد ما تصل إلى من الجنة والناس، هتلاقي القرآن ماشي في تسلسل عجيب عجيب. ولذلك أمره مبني على الوصل، عليه يعني كل صورة بتسلم زي ما قلت للي بعدها، بتسلم للي بعدها، بتسلم للي بعدها، لا تشعر أن القرآن فيه فصل. قل خذ أول سورتين في القرآن الكريم وقس عليهما باقي القرآن، سورة الفاتحة وسورة البقرة. إنك تأتي إلى سورة الفاتحة تصل إلى آخر آيات سورة الفاتحة تطلب فيها الهداية، اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شوف خلصت الفاتحة بطلب اهدنا، سورة البقرة تستلمك على طول، انت وقفت في الفاتحة على ايه؟ اهدنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شوف راح مسكها ازاي، كل امر القرآن على هذا المنوال، كل امر القرآن على هذا المنوال، كل صورة خلاص تدي للي بعدها، تدي للي بعدها، تدي للي بعدها، خلاص. تيجي لسورة الشعراء، واحنا من قبلها تكلمنا عن سورة الفرقان. طب ايه وجه الربط بين سورة الشعراء وسورة الفرقان؟ قال وجه الربط أن سورة الشعراء هي المذكرة التفصيلية لما أجمل في سورة الفرقان، لما أجمل في سورة الفرقان. يعني ايه؟ احنا دايما نقول ان في حاجات تأتي كالعلب المغلقة، العلب المغلقة دي تبقى عايزة ايه؟ فتح، تعرف ايه اللي جوه، مش كده ولا ايه؟ تعرف ايه اللي جوه. وده في القرآن يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هذه علبة، تبقى انت عايز تعرف ها ايه هي ايه ها الكلمات دي، يجي لها مذكرة تفصيلية في القرآن. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. شوف شوف الكلام، يبقى في حاجات تتقفل كده وانت عايز تعمل ايه؟ ها تفتحها، تفتحها. فإما أن يفصل لك القرآن نفسه، وإما أن تفصل لك السنة. ولذلك عندنا حاجات في القرآن الكريم يسموها مجملة، مجملة يعني عايزة ايه؟ تفصيل، يتأخذ تفصيلها من السنة، يتأخذ تفصيلها من القرآن، القرآن خلاص. فمثلا القرآن يقول أقيموا الصلاة، مش كده؟ طيب ازاي هصلي كم فرض، وكل كم فرض وكل فرد كام ركعة في أنهي وقت، مش كده؟ ولو حصل لي سهو أتعالج معه إزاي، أتعامل معه إزاي، ولو حصل لي شك أتعامل معه إزاي، ولو فاتني فرض أعمل إيه. بس كل ده أنت عايز تفهمه، يبقى ده قول أجمل. أنت عايز إيه؟ أنت عايز إيه؟ تفصيله. حاجتك إلى التفصيل حاجة مهمة جدا. خلاص؟ في أمور زي ما قلت هتجد تفاصيلها في القرآن، وفي أمور هتجد تفاصيلها فين؟ في السنة. في السنة. وده كتير بقى. وده كتير بقى. قالوا تعالى امسك سورة الفرقان، هات من الآية 35 للآية 38 ربنا بيقول ايه بقى؟ ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. تبص القصة سيدنا موسى وهارون في الآية هنا جت إيه؟ مجملة علبة مقفولة كده بس. أتينا موسى الكتاب إزاي؟ جعلنا معه أخاه هارون وزيرا. حصل ده إزاي؟ قلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا اللي هم مين؟ وحصل بينهم إيه؟ وبالطبع كذبوا، قصة التكذيب كانت إيه؟ عشان نصل إلى الخلاصة فدمرناهم تدميرا. وبعدين قوم نوح لما كذبوا الرسل. خلاص؟ طب عملوا ايه مع سيدنا نوح؟ وقالوا سيدنا نوح عمل معاهم ايه؟ وقالوا له ايه؟ اغرقناهم. وقصة الغرق دي قد ازاي؟ وبعدين عاد وثمود واصحاب الرس وبعدين قرونا بين ذلك اللي هم مين؟ كل دي اسمها علب مغلقة. كل ده اسمه اجمل. الاجمال ده انت عايز له ايه؟ تفصيل. تفصيل. عشان كده بقى في حاجة اسمها الترتيب بحسب الواقع. الترتيب بحسب ايه؟ الواقع. الترتيب بحسب الواقع يكون مين الاول؟ سيدنا نوح ولا سيدنا موسى؟ يكون مين؟ سيدنا نوح، مش كده؟ ده الترتيب بحسب الواقع. بص في سورة الشعراء، انا عايز اكتب لكم مصاحف لان ده مهم جدا. بص في سورة الشعراء بدأت بقصة سيدنا موسى وسبقتها على قصة سيدنا نوح. طب ما كانش الترتيب الواقعي ان يجي سيدنا نوح الاول؟ طب ليه جابت قصة سيدنا موسى الاول؟ قال لان احنا لسه بنقول ان سورة الشعراء مذكرة تفصيلية لسورة ايه؟ الفرقان. سورة الفرقان مين اللي جه فيها الاول؟ ولقد آتينا موسى الكتاب. فأول ما هتفصل سورة الشعراء هتفصل ايه؟ موسى. خدت بالك من اللحظة دي؟ واحنا طبعا قلنا العلة ان ليه ربنا جاب قصة سيدنا موسى في سورة الفرقان الاول، انا بفصلها، انا قلت ليه. خلاص، اذا سورة الشعراء لكونها مذكرة تفصيلية لسورة الفرقان جاءت بقصة سيدنا موسى قبل سيدنا نوح، لان هو ده نفس الترتيب اللي ورد في سورة ايه؟ الفرقان. الفرقان لا انا مش ملا... ارجع لها انا تنسوا ده انا اتكلمت فيها كتير، وقفت فيها مرة على سؤال في محاضرة، وقعدت فيه المحاضرة اللي بعديها مش تبقوا عارفين. لا سؤال وشريط. خلاص، فبقول اهو ان كتير قوي يقعد يسألك السؤال ده، ودي مهمة جدا. شفت فهمتها منين؟ من وجه الربط بين الايه؟ الصوتين. وحسألك يا اخي يقول لك سورة الشعراء دي جايبة سيدنا موسى في الاول، وبعدين راحت متكلمة عن ها سيدنا ابراهيم، وبعدين جابت بعد سيدنا ابراهيم ايه؟ نوح. ليه ليه ليه ما جاش سيدنا نوح في الاول خالص؟ ليه ليه؟ واخد بالك؟ نقول له ليه بقى؟ لان احنا لسه بنقول لك ان سورة الشعراء بتفصل اللي جه في سورة الفرقان، وسورة الفرقان بدأت بقصة سيدنا موسى، ولما اتكلمت عن سيدنا نوح قالت وقرونا بين ذلك. فشوف راحت عاملة ايه بقى الصورة، فصلت قصة سيدنا موسى في الاول زي ما جت في سورة الفرقان، وما نسيتش وقرونا بين ذلك، فجابت لك مثال بينهم متمثل في سيدنا ابراهيم، وراحت مثلثة بسيدنا نوح على حسب ترتيب سورة الفرقان. حاجات مهمة جدا وبتفيد جدا انك تفهم ايه وجه الربط. وجه الربط ايضا البعض بيقول اني يا دكتور عبد الله شاول، لا انا هقول لحضرتك حاجه، ان الشعر فيها تفصيل لسورة موسى لقصة سيدنا موسى، بس الاعراب فيها اكتر. احنا بنقول وجه الربط من دي ودي، لما نرجع للاعراف ورا نقول بقى الكلام ده. لكن لا لا، احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول لم يأتي التفصيل كله فيما يتعلق بالقصص في موضع واحد الا في قصة سيدنا موسى، باقي القصص مهما فصل الا انه موزع على القرآن الكريم بحسب ما تقتضي الحاجة. وانا قلت هذا الكلام من قبل، قلت لكم ان قصة سيدنا ادم كان ممكن تيجي كلها في مكان واحد، لكن لا، ده في مقام هنحتاج فيه للكلام عن العلم هتلاقي لقطة من قصة سيدنا موسى فيه، في مقام هنحتاج فيه الى الكلام عن التوبة هتلاقي لقطة من قصة سيدنا ادم فيه، وهكذا. فبجيب القصة الواحدة وبتعدد صورها عشان تاخد منها كل صورة تخدم السياق اللي وردت فيه القصة. انا قلت هذا الكلام من ذي قبل، من ذي قبل. اما قصة سيدنا يوسف فجمعت، هي القصة الوحيدة التي جمعت دفعة ها واحدة، بدأت وانتهت في صورة واحدة. وربنا سماها، واحنا قلنا الكلام ده زمان واحنا بنفصل سورة يوسف، قلنا لما ربنا قال نحن نقص عليك احسن القصص، لو تفتكروا هذا الكلام ها، قلت لكم هل المعنى دي كل قصص القرآن الكريم ولا احسن القصص اللي هي قصة سيدنا يوسف؟ وتفتكروا زمان قلت لكم ان البعض قال انها قصة يوسف احسن القصص على الاطلاق، لان كل اللي ذكروا في هذه القصة كانت نهاياتهم نهاية سعيدة. يعني قصة سيدنا موسى هتلاقي فيها غرق، وسيدنا نوح فيها غرق، واخد بالك، وعاد فيها مش عارف، وثمود فيها، وكل قصة تلاقي لازم حد راح في داهية وحد نجا، مش كده؟ إلا قصة سيدنا يوسف كل من فيها نهايتهم كانت سعيدة. خلاص، سيدنا يوسف يبقى على ملك مصر، ادي النهاية. سيدنا يعقوب ابوه ارتد بصيرا، اخواته تابوا وهو سمح. امرأة العزيز تابت والنسوة تبنى وأقرلنا على أنفسهن بالقضاء، تاخد كل، شوف كله عمال ها يصلح يصلح يصلح يصلح يصلح، بسم الله ما شاء الله. واخد بالك؟ فهذه القصة التي جمعت من أولها إلى آخرها، لكن باقي القصص موزع لحكم يعلم الله سبحانه وتعالى، كلها فيها بسط. يعني هذا سورة الشعراء أستطلع فيها وجه بسط طويل جدا، خد بالك، أيضا بحسب ما يخدم السياق. السياق إيه؟ السياق أنت برضو دي جزئية القدى، أن سورة الفرقان، سورة الفرقان ختمت بأوصاف عباد الرحمن. هتجد أن قصة سيدنا موسى هيركز فيها على الجانب الإيماني لسيدنا موسى على اعتبار أنه على رأس عباد الرحمن، وأكن الله بفرعون يريد أن يريك العكس. يبقى العبد الرحماني تتحقق له النجاة، والعبد الشيطاني عاقبته الهلاك. فبسط القصة هيجي بما يخدم هذا بالضبط، بما يخدم هذا بالضبط، ماشي، بما يخدم هذا بالضبط، وهكذا وهكذا. بقول أيضا من أوجه الربط، وهو كما إذا قلنا إن هذه الصورة مذكرة تفصيلية، إن صورة الفرقان فيها وإذا مروا باللغو مروا كراما، فستجد إني كان من أكثر لغو العرب، من أكثر لغو العرب الشعر. وعشان كده الصورة هتهتم قوي بالشعر والايه والشعراء، كأنها بتفسر أكبر وجه من وجوه اللغو عند العرب. يقعدوا يتباضوا بيه ويتكلموا ويقسموه ويعملوا له معلقات ويتباضوا ويعملوا، والكعبة كان معلق فيها المعلقات السبع، امرئ القيس وعنطر ومش عارف معلقات سبع كنا بندرسها زمان واحنا عيال، واخد بالك، في الازهر في الشعر الجاهلي، واخد بالك، والحمد لله امور درسناها ومحوناها من رؤوسنا، ومحوناها من رؤوسنا. فهذا ايضا مما فصل. نعم. ألا قلتها وأنا بفصل صوت الفرقان؟ أه والله هذكرك بيها. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. ارجع للآية دي هتلاقيني قايل بالحرف واللفظ إن قوم نوح كذبوا رسولا واحدا. فلماذا قال الله لما كذبوا الرسل؟ قلت لأنك لابد أن تتعلم قاعدة أنك إذا كذبت رسولا واحدا فقد كذبت كل الرسل. أنا قلت هذا الكلام، لو ترجع للآية دي هتلاقيني بقول الكلام ده بالحرف. أنتوا بتنسوا؟ أنتوا بتنسوا. أنا بقول ده معناها أن أنا كل سورة فصارها أرجع أفصل اللي قبلها تاني. أنا أرجع دي اللي قبلها تاني. أنتوا بتنسوا؟ والكلام ده ينبغي أن يحفظ. ينبغي أن يحفظ. خلاص؟ هذا في العلاقة بين الصورتين، سورة الفرقان وسورة الشعراء. لما تدخل على تفسير سورة الشعراء ستجد أن الله سبحانه وتعالى قد بدأ بأول آية فيها، وأول آية فيها عبارة عن حروف ثلاثة مقطعة، طا سين ميم، الطاء والسين والميم. قلنا من ذي قبل إن الحروف المقطعة التي استفتحت بها سور القرآن الكريم هي 14 حرف، 14 حرف تتكرر. خلاص. وقلنا علشان يسهل عليك حفظها احفظ هذه العبارة: نص حكيم قاطع له سر. احفظ الجملة دي: نص حكيم قاطع له سر. نص يبقى النون والصاد. حكيم الحاء والكاف والياء والميم. قاطع القاف والألف والطاء والعين. له اللام والهاء. سر السين والراء. يبقوا كم حرف؟ 14 حرف. هي الحروف التي استفتحت بها سور القرآن الكريم، وهي نص حروف اللغة العربية، نص حروف اللغة العربية. يبقى 14 حرف استفتحت بها سور القرآن الكريم. أحيانا يجي حرف واحد في أول السورة زي نون وقاف وصاد، خلاص. وأحيانا يأتي حرفان زي حاميم، وأحيانا يأتي ثلاث زي ألف لام ميم، وزي ما معانا طاسين ميم. وأحيانا يأتي أربع حروف، ها، زي ألف لام ميم صاد أول سورة الأعراف، خلاص، وألف لام ميم راء. وأحيانا يأتي خمس زي كاف ها يا عين صاد، مش كده؟ أهل العلم لما وقفوا، وأنا قلت هذا قديما وهعيده سريعا، لما وقفوا مع هذه الحروف قالوا الحروف دي ليها معنى ولا ملهاش؟ ادي واحد. باتفاق اهل العلم، باتفاق اهل العلم انها لها معنى، ولا يمكن أن يرد شيء في القرآن ليس له معنى. يبقى أهم لكده ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى بالاتفاق أي حرف بيرد له معنى. ثم جاء الخلاف، هذا المعنى نعرفه أو لا نعرفه؟ ولا السؤال بقى. هي لها معنى، بس المعنى ده احنا نعرفه ولا ما نعرفوش؟ طلع جماعة وقالوا لا نعرف. ليه؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قد تعبدنا بالقرآن الكريم، ولا يمكن أن يتعبدنا بشيء لا نفهمه. أدي واحد. اثنين، وقد تحدى بالقرآن الكريم، ولا يمكن أن يتحدى بشيء لا يفهمه الناس. ثلاثة، وقد دعانا إلى التدبر، فكيف نتدبر شيئا لا نعلمه ولا نفهمه؟ ألم يقل أفلا يتدبرون القرآن؟ وقد دعانا إلى التعلم، فكيف نعلم شيئا نحن لا نفهمه؟ وبناء عليه عند هؤلاء له معنى نحن نعلمه. طب اللي هو ايه؟ راحوا مختلفين بقى. أصحاب الرأي ده قالوا فيه معنى، والمعنى نحن نعلمه. ايه هو؟ راحوا مختلفين، راحوا مختلفين. الجماعة الصوفية يقول لك ده بقى خاضع للعلم اللدني، الاعلام علمتوه منين؟ قال لك ده كده بس، هو ده العلم اللدني. المعلم بتاعنا يقعد ويعمل كده بس وروح جاي له العلم بتاعنا. وبدأ كل ولي، كل ولي على حسب زعمهم، يديها معنى يدعي أن الله قد أفاض به عليه. كل واحد بقى. ولذلك فرق المتصوفة كل فرقة تحدد للحروف دي معنى على حسب ما يقول لها شيخها. شيخ هيقول لك ألف الله، لام جبريل، ميم محمد. ايه المعنى؟ يقول لك يعني الله انزل القرآن على مع جبريل الى محمد. يبقى عندهم ألف اختصار لكلمة لفظ الجلالة الله، لام اختصار لاسم جبريل، ميم اختصار لاسم محمد. بتيجي تطبق الكلام ده على الصورة التي نحن بصددها واخد بالك، فيقول لك طا سين ميم، طا طرب، طرب لك ايوه، طرب قلوب العارفين. قلوب العارفين كيف بلاقيها طرب فرحة كده، خد بالك. سين سرور، سرور قلوب المحبين. ميم مناجات المقربين. شفت بقى، شفت بقى. بس فالعارفين عليهم بالطاء، والفرحانين عليهم بالسين، والمناجين عليهم بالميم. وكل واحد بقى ده أشهر ما قالوه، لكن في ناس لها رأي تاني، لكن في ناس لها رأي تاني. خلاص، زي لما يجوا في ألف لام ميم يقول لك ألف الله، واللام جلاله، والميم مجده. كل واحد عمال يشتغل. ودي تسأله منين؟ يقول لك هي كده، هو بينزل كده بس، هو بينزل كده. طبعا هذا ادعاء باطل وجهل بين، لأنهم حينما يقولون هذا فكأن الواحد منهم يدعي أنه قد فهم عن الله مراد الله، مش كده؟ يعني لما ربنا قال قاف مراده منها ايه، هو يجي يقول لك يبقى هذا يعني أنه قد فهم مراد الله، أليس كذلك؟ فنقول له تعالى بمنتهى البساطة، لما قال الله طا سين ميم انت فهمتها؟ يقول لك اي، اذا قد فهمت مراد الله، لان الله لم يوضح لك ولم يوضح لك رسوله فانت فهمتها. يقول لك اه، يعني انت فهمت مراد الله اه، وانت بس عليك تركز كده والعلم يجيلك اه. طب لو شاطر يفهم مراد انا، وانا عملتها مع واحد اختلفنا في مسجد مشهور قوي في الزاوية الحمراء، وقلت له يعني انت فهمت مراد الله؟ قال له مين اللي بعت لك العلم؟ قال الله. قلت له طب ربنا بعت لك علم عشان تفهم مراده؟ من باب اولى في مراد انا بقى، حاء انا قصدي ايه مش عارف يا نصاب، بس كنت ما قدرتش تعرف مرادي انا، جاي تدعي انك عرفت مراد الله. ولذلك بعد ما قام قالوا لي طب انت كنت تقصد ايه بالحق دي؟ بصدق كده اقسم لكم اقول لك كلهم كنت تقصد ان هو حمار، بس ما قصدي. فانت فهمت مراد الله، مش انت تفهم مراد انا. فهذا ادعاء باطل، هذا ادعاء باطل. ولذلك لما هيجي نصل الى القول الراجح ستجد ان من اقرب خلق الله الى الله بعد انبياء الله ورسله كانوا الصحابه. وابو بكر لما سئل ما استطاع ان يجيب، وقال سر الله فلا تطلبوه. لا ربنا قال لي ولا النبي قال لي، اقول انا ازاي ابو بكر؟ لكن طبعا هم في نظر انفسهم مش فاقوا ابو بكر، ده فاقوا رسول الله، وبيقولوها صراحه، بيقولوا نحن يعني خضنا بحورا وقف الانبياء بسواحلها، ما عرفوش يخضوها زينا. فهذه حقيقه عندهم. نعم العشاء. فأقول هذا طبعا دعاء باطل وكلام مردود على أصحابه، ولذلك ما يستقرون فيه على رأي، وهذا دليل على أن كل واحد بيتبع هواه. خلق فريق منهم وقال أن كل حرف وكل مجموعة حروف تشير إلى عمر أمة من الأمم، واستخدموا طريقة أبجد هوز، والطريقة دي اللي هي بيفكوا فيها كل حرف برقم حسابي. طبعا هذا كلام تافه، يعني أقول تفاهته تجعلنا حتى لا نضيع فيه وقتا ولا نتعب أنفسنا في الرد عليه، كلام غير مقبول أبدا، ويعني إساءة إلى القرآن الكريم واستخدام آيات القرآن الكريم. البعض الآخر قال ان كل حرف من هذه الحروف يشير الى كلمة، وهو اختزال لكلمة، وقالوا ان هذا وارد في اللغة العربية، فقالوا ان الشاعر بيقول قلنا لها قفي قالت قاف. فالشاعر بيقول احنا قلنا لامرأة قفي يعني اقفي، قالت قاف، فذكرت حرفا وهي تقصد كلمة، وهي تريد ان تقول وقفت. فقال وارد عند العرب انهم يذكرون الحرف يختزلون به كلمة. قالوا وهذا ورد في السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة. فقال أهل العلم أن يقول أق، فأصبحت أق اختصارا لكلمة أقتل. قالوا هذا أنتم تفعلونه، فأنت إذا قرأت كتب العلم وخاصة كتب الحديث ستجد الذين يخرجون الأحاديث يقولون حديث أخرجه خ، وحديث أخرجه ميم، وحديث أخرجه نون، وحديث أخرجه ذيل، وحديث أخرجه ديل، وحديث أخرجه حاميم، وأقعد أعدلك بقى. فخ اختصار لكلمة البخاري، وميم اختصار لمسلم، ونون اختصار لكلمة النسائي، وجه اختصار لابن ماجه، وذال اختصار لسنن الترمذي، وذال اختصار لسنن أبي داود، وحاميم اختصار لمسند الإمام أحمد ابن حنبل، وطب اختصار للطبراني. وخد بقى هلما جرى كل حرف تختصر به ايه كلمة. وبناء عليه قالوا هذه الحروف هي اختصار لكلمات، وبدأوا يختلفوا في تحديد هذه الكلمات. وهذا لا لا بعض المنتسبين للعلم الصوفية بقى، احنا خلاص فعدينا منهم، ليهم كلام الطهو ما احنا لسه قايلينه خلاص. وطبعا هذا ايضا من مذاهب الصوفية، يعني بعضهم بيتبنى هذا الرأي ولكن بيشاركهم فيه بعض اهل العلم، خلاص، او بتعبير ادق المنتسبين للعلم. طبعا هذا الكلام كلام حق اريد به باطل. شوف تعبيري، كلام حق اريد به باطل. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك لو جتني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر، هقول لك يعني ايه، ونكمل سويا ما قيل في هذه الحروف المقطعة. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.